السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 55 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وله أن ينفذ أن يعطي زيادة على السهم في بدايته، أي عند دخوله أرض العدو، ويبعث سراياه تغيق ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده أي بعد الخمس، ويقسم الباقي بالجيش كله. لحديث حبيب بن مسلم: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل ربع في المداءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وله أي الإمام أن ينفل في بداية الربع بعد الخمس، وذلك أنه إذا جهز سرية فغارت على العدو وأخذت، فإنه يخرج الخمس ثم تعطى الربع ثم الباقي يقسم على الجيش. صورته معنى: لو كان الإمام معه مثلا 10,000 مقاتل دخل بهم بأرض العدو، لكنه أمر على شيء 400 من هؤلاء 400 رجل بعثهم إلى جهة ما، هذا في أول ما دخل بلاد العدو، ذهبت السرية البالغ عددهم في هذا المثال 400، فاحتلوا بلدة صغيرة واستولوا على ما فيها من الأموال. فهذه للإمام بعد إخراج الخمس، يؤخذ الخمس أولا ثم يعطيهم الربع بعد الخمس، ثم الباقي يقسمه على الجيش. هذا هو معنى التنفيذ، وهذا من المفردات. مذهب جمهور العلماء ليس كذلك، لكن فيه تشجيعا لهم، كأن يكون مثلا هؤلاء 400 غنموا ما مقداره 100,000، فيخرج الخمس 20,000، ثم يعطون الربع 20,000 لهم خاصة، ثم الباقي 60,000 تقسم على الجيش. هذا معنى وله أن ينفذ في بداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. معنى: بعدما انتهت الحروب مع العدو ورجع الجيش، بعث الإمام شرية قطعة من هذا الجيش إلى جهة ما من أرض العدو فغنمت وأخذت أموالهم، جاز للإمام بعد أخذ الخمس أن يعطيهم الثلث، والباقي وهو الثلثان بعد الخمس وبعد الثلث الذي نفل به الجيش يوزع على الغرماء، على الجيش يوزع على بقية الجيش الذين لم يشتركوا بالقتال، لأنهم ردء لهم ولأنهم إنما تقووا بهم. فهذا ومعنى قوله: وله أي الإمام أن ينفل في البداية الربع بعد الخمس، وفي العودة الرجوع الثلث بعده، ثم ما تبقى يقسمه الجيش. لخبر حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وقلنا إن هذا من المفردات، ومذهب جمهور العلماء ليس لهم شيء إلا كغيرهم. طيب شيخ، الباقي يقسم على الجيش، يدخلون أيضا السرية تدخل ضمن هذا الجيش، يعني تأخذ أيضا تدخل، نعم، يعني يأخذون الربع ثم يدخلون يشاركون الجيش في الباقي. نعم، لأن هذا زيادة، نفل زيادة على الاستحقاق. نعم، زيادة نصيبهم في الرجاء، يعني غير السبب، لأنهم قد ضعفوا وقد أنهكتهم الحروب، فعودته إلى القتال مرة ثانية يستحقون عليها الزيادة. هذا وجهه. ويلزم الجيش طاعته، طاعته والنصح والصبر معه، لقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويلزم الجيش طاعة الإمام والصبر مع الإمام والنصح للإمام. الإمام بعث هذا الجيش، لا يجوز للجيش أن يخرج عن طاعة الإمام، بل يلزمهم أن يمتثلوا طاعته في مثل هذه الحالات الحرجة، ويلزمهم الصبر ولا يفروا، ويلزمهم أداء النصح بأن ينبهوا ويخبروا عن معلومات اطلعوا عليها أو رأوا آراء رأوا أن المصلحة تقتضيها، يشاورون وينبهون من باب التعاون للعلوم، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا منه، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلامة ابن القيم في على قوله تعالى وأولي الأمر منكم أنه عام للأمراء والعلماء، إذ منهم ولي أمر في عذير اختصاصي وفي معلوماته، هذا من جاء وهذا من جاء، وكلهم داخلون في عموم قوله وأولي الأمر منهم. ولا يجوز التعلق والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح الله أن شره وأذى، لأن المصلحة تتعين في قتاله. إذن لا يجوز التعلق ولا الاحتطاب ولا الغزو إلا بإذن الإمام. فمثلا خرجتم مع الإمام لقتال العدو، لا يجوز لك أن تذهب بعيد تجمع الحطب خشية أن يمسكك العدو بأن يكون له عيون فيعشرونك، هذا هو السبب، إلا إذا أذن الإمام، لأن الإمام قد بعث الجواسيس وبعث العيون وتطلع الأخبار، وعنده من المعلومات عن حالة العدو وقوته وضعفه وقربه من عدمه أكثر مما عند بقية الجيش من المعلومات في هذا السبيل. ولا يجوز الغزو أيضا إلا بإذن الإمام، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبا أي شلا. فمثلا تجمع 4000 رجل من المسلمين، قالوا: نريد أن نذهب لغزو اليهود. نقول: لا، لا يجوز لكم إلا بإذن الإمام، فالإمام أعرف بالمصالح، الإمام يحوطكم بنصحه ومعلوماته، ولا يجوز لكم أن تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا بد من إذن الإمام حتى يتخبر ماذا كان أمامكم وماذا يجري حولكم، وهل المصلحة تقتضي أن تخرجوا لقتال العدو أم أن المصلحة لا تقتضي ذلك، فخروجهم لأجل قتال العدو بغير إذن الإمام افتيات عليه لا يجوز حتى يأذن لهم الإمام، إلا في حالة واحدة أن يفجأهم عدو يخافون شره فلهم أن يقاتلوا ولو بدون إذن الإمام، كما لو كنتم مجتمعين ثم هجمكم العدو، أو أنتم أهل بلد وهجم عليكم العدو، فهل تلقون قابضي أيديكم حتى يأتيكم الأمر من الإمام؟ إذا يشتولي العدو عليكم وعلى معداتكم وعلى كل ما معكم، فالمصلحة تقتضي أن تبادروا للقتال وأن تربوا لسد هذا العدو، ما دام أن مراجعة الإمام فيها ضرر لبعده عنكم، ولأنكم لو تأخرتم عن قتاله لأدى الأمر إلى أن يستولي عليكم وعلى محارمكم وعلى ما في أيديكم من سلاح وأتات، هذا منع إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبا عليهم أن يقاتلوا ولو بدون إذن الإمام. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق، وهو القتل الجماعي قتل جماعي ولو قتل امرأة أو صبي ما دام أنهم لم يقصدوا بالقتل وإنما قصد بالقتل المقاتلة، لكن هؤلاء لكونهم معهم شملهم القتل فلا مانع. مانع لو قابل للعدل هذا معسكر أمامنا بقوات يجوز لنا أن نسلط عليهم المدافع ولو التهمتهم أو الطائرات ونلقي عليهم القنابل المحرقة لهم ولو أهلكتهم هلاكا جماعيا لا بأس بذلك، ولو وجد بهم امرأة أو صبي أو نساء أو رجال ما دام أنهم لم يقصدوا بالقتل ولم يمروا لكن قتلوا تبعا لا قصدا فهذا لا بأس لنا. هذا بشدة قابلة ولا أكثر من الدعوة النهاية. ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي له ولم يقاتلوا أو يحرضوا أو يقوموا. ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا قن ولا يجوز قتل راهب ولا شيخ كبير فاني ولا أعمى ولا جمد إذا لم يكن لهم رأي. أما إن كان لهم رأي وتحريض على القتال فلا بأس بقتلهم حينئذ. هذا إذا كان لهم رأي ولهم تحريض على القتال، وما دام أنهم لم يكونوا من المقاتلة ولم يكونوا من أهل الرأي لتخطيط الحروب فهذا لا ينبغي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه قتلوا دريد بن السمة، ودريد مسلم كبير أما عاجز ومع هذا قتل من أجل أن له رأي وله قوة رأي ومشورة بالحرب، كما في قصة وقعة الطائف من غزو النبي صلى الله عليه وسلم لدقيق. نعم الذي قتله ما أمكن عليه. ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونوا أرقاء بسبي. يكونوا أرقاء بالسبي، فنحن إذا قاتلناهم واستولينا على نسائهم وأبنائهم فإنهم يكونون أرقاء أبي، لأن عجز الحكم يقوم بالإنسان سبب القدوم. فلو مثلا قاتلنا اليهود واستولينا عليهم جاز لنا استرخاءهم واسترخاء نسائهم وأولادهم. شوف أرقى لكن تعرف نظر الإمام. والمسبي غير بالغ مردا أو مع أحد أبويه مسلم، وإن أسلم أو مات أحد أبويه غير بالغ بدارنا فمسلم. والمشبي غير البالغ ما دام أنه منفرد فإنا نحكم بإسلامه، وكذلك ما أحد أبوي الذي أسلم أو مات أحد أبوي أيضا فإنا نحكم بإسلامه ما دام أنه لم يبلغ ولا رأي لنا. وكغير البالغ من بلغ مجنونا فيحكم أيضا بإسلامه. شبه صغير ولكنه انجن وبلغه مجنون هذا ولا يمنع من كونه رقيقا. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. والغنيمة ما أخذ من مال حربهم قهرا بقتال وما ألحق به. كذلك وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، بعدما قاتلناهم استولينا على هذه الأموال هذه الغنيمة. والغنيمة كما أخذت بسبب القتال فما ألحق به فهذه غنيمة، فيجوز للإمام أن يقسمها في دار الحرب أو يتركها معه حتى يخرج بها من بلادهم. الأمر إليه يفعل ما فيه المصلحة وما هو الأولى. ما مشتقة من الغنم وهو الربح، وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال. والغنيمة لمن شهد الوقعة حتى ولو لم يقاتل، فإن له حق إذا كانوا، وكذلك التجار، تجار العسكر إذا كانوا مستعدين للقتال فإنه يشهم لهم، كما لو استولينا على الغنائم بلغت 10 ملايين وأنت حار لوقعة ومعك السلاح المستعد، لكن أنت هكذا وكنت رأي الجمة ما حرقت القتال ولم تحمل الكر والبر، لا. أما أنك شار يمين أو شار للماء تغلو الماء أو تطبخ أو ما أشبه ذلك فإنك من جملة الغانمين يضرب لك بشان، لأنك إنما حررت لأجل القتال، وإن لم تقاتل بسبب منعك من ذلك، أو مثلا تجار جئت تاجرا تبيع بضائعك على الجيش ولكنك مستعد للقتال لأنك أهل للقتال، وكذلك يشحم لك. نعم، لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. نعم. فيخرج حق ثابت ولو كان المرزاق، ولو كان فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة، ويجعله 5 أسهم. فيخرج الخمس من الغنم بعدما جمعت الغنائم، يخرج خمسها قبل كل شيء. فإذا أخرجنا الخمس بدأنا بأجرة الحامل وأجرة الحافظ وأجرة الجادي وأجرة من دلنا على حصن أو دلنا على مجموعة كبرى، فإننا نعطي زيادة مقابل فتحه لهذا الحسن أو مقابل دلالته لنا. وكذلك بعد هذا تكسب الغنيمة، فالخمس الذي ينزع أولا هذا يجعل 5 أخماس كما يأتي، لكن بعد هذا كله وبعد بدء حق الأجير وحق الجابي وحق الحاضر وحق من دلنا على الحصن وبعد دفع سلب القاتل لمن قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه. فمثلا طاردت هذا الكافر قتلته، لما قتلته فرش ثيابه وسيبه وآلاته من يلأ، لأن الرسول من قتل قتيلا فله سلب ما نأخذ منه ونجعل مع الغنيمة، بل أنت أحقه، ثم بعد هذا كله يقسم المثل على الغانمين. السلب القاتل في حالة مخصوصة ولا مطلقة؟ لا مطلقة. يعني مثلا في بعض الحالات يقول لا لا مطلقة. إذا مقيد اسم الإمام إيش؟ في مشاهد الواقع كلام عمر شيء أقول مقيدا يعني لمن تعتبر كأن الذي لم يشهد الواقع خلعه. ولمن شهد الواقع وإلا مطلقة علمك شيء؟ لأنهم يقوون بك وداخل الإمام، لأن ما قالت وهي لمن قاتل لمن شهد، قلت أنا شهدت الوقعة لكني لم أقاتل، ولو كان خاصة بالمقاتل قال وهي للمقاتلين. هل يسوى بمن لا يسمى القتال خارجه؟ نعم يسوى يتسوى، لأن رد إلا ما يقوم ذلك بسبب لا لا رد إلا وخدمة تؤمن. ويجعل الرضخ، هناك يرضخ للصغير اللي حضر، فالرضخ غير أو كابر أو قن، فالقن أيضا يرضخ له، هذا يأتي فالرضخ غير من يستحق السهم الكامسة للمجاهدين، هذا يأتي. ويجعله 5 أسهم منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصربه كفي، وسهم لبني هاشم وبني المطلب بحيث كانوا، غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. هذا الجزء الذي قال الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمثلا أخرجنا خمس الغنيمة، هذا الخمس يوزعه خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله، مصرفه كالعي، مصرف البيع بالسلاح والكراء، يعني نشتري بأسلحة ورصاص وبخيرة وخير إذا كان القتال على الخيل أو دبابات أو طائرات، هذا الذي لله. وسام من ذوي القرباء وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب فإن كانوا أغنياء، وسام من فقراء الأيتام، وسام من المساكين، وسام من ابن السبيل. لكن يا شيخ إذا كان الغنم الغنيمة صارت معدات حربية، المعدات الحربية يكون مالي أمر المسلمين ويرضى عنها أفراد الجيش أو من شارك في القتال، يعني يرضيهم عن هذه الأشياء ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرض، النفل والرض لنحو قن ومميز على ما يرى. ثم يقسم أربعة الأخماس بعد إخراج الخمس وبعد إخراج نصيب من تقدم للقرون وبعد الرضح من جن والصبي وما أشبه ذلك، يقسم للغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. فإذا كان حضر صبي أو حضر جن يربح له، لكنه لا يعطى من سهم المجاهد، يطلب به النصيب على حسب رأينا. للراجل سهم ولو كافرا، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر. يقول للفارس ثلاثة أسهم، للراجل شأن، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسهمه كذلك، يعني قسمته كذلك يوم خيبر. نعم. قول يا شيخ ولو كافرا، للراجل سهم ولو كافرا، يعني معناه لو شهد الوقعة قاتل معنا كافر فإنه يعطى سهما كامل من جنس المسلم، لأن الغرض هو القتال وهزم المشركين والاستيلاء عليهم، وقد ساعد في ذلك. لكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فلن أستعيها بالمشرك. فما أبى الرسول لم يمتنع من قبول إعانة المشركين في القتال، ارجع فلن أستعيها بالمشرك. وهذه المسألة خلافية، مسألة الكافر هل يقاتل مع المسلمين أم لا. المذهب يجوز الاستعانة بالكافر في حالة الضرورة، هذا المذهب. فإذا كان هناك ضرورة جاز لك أن تستعين بالكافر ليقاتل معك، كما لو استعنت بالإنجليز أو ما أشبه ذلك. والقول الآخر لا يجوز مطلقا، فإنهم لا يؤمنون على المسلمين ولا على بيضتهم، فما دام أنه كافر تحرم الاستعانة به في حالة الضرورة وفي غيرها، خشية لأنهم غير مأمونين، وربما دلوا الكفار على عورات المسلمين. وفيها جواب طويل للشيخ عبد اللطيف في بعض رسائله ردا منه على الحج بن عيد في ايام شعوب عبد الله، أفتى عبد الله بجواز ان يستعين بالكفار على اخو عبد الله على اخو شعوب عبد الله، وعلى هذا الاساس جاب الترك. فالشيخ الذي رد عليه وند رايه وقال: هذا الذي ذكرت لا دليل عليه الا من رواه ضعيفه من رواه جيد، واطال البحث والمساله معروفه. Thank you. لا يمضي أجل ذلك يقول إذا كان ما لا دور ولا لا رأي والمسلمين خوفا فلا مانع أنه يقاتل معنا لأجل إعلاء كلمة هذا الذي نريده فهو يقاتل معنا من أجل أن يعلي به كلمة الله لكن على شرط أن لا يكون له رأي وأن لا يكون له قوة وجلد يعني لا نفوذ على أوامر المسلمين بل هو كفيل ولم أعلم قد آمن يده قوله فهذا هو الملاك والفارس على فرس غير عرب وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط ولا يسهم لأكثر من فرسين لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خير ولا شيء لغيرها من البهائم ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام يعني أنه لا يسهم لغير الفرس إن فاتلت على فرس عربي أطنك لو تأسهم وأسهم لك سهمان لفرسه وإن فاتلت على فرس هجين يعني ناهد عربي فأسهم لك سهم وإن فاتلت على باب أو على غمار أو على بنون فلك شيء فلا شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لأي بهيمة يوتي عليها ما عدا الخير منها العربية أقوى نجا وأسرع سباقا وأقوى الكر والفضل الهجين أعجمية أضعف في الكر والفضل ما تعطي من القوة والشجاعة مثل ما تعطي الفرس العربي ما أذكر في شيء لكن هم راعوا العلة ويجب في شيء لا أرى على الصحابة رضي الله عنهم لك على جانب لا كل أمام لا خير لا عربي ولا عجبي ولا هجين ولا شيء وعاصر الكل وشير في خبرك ولكن قاسح الطمان لا لأنها تبسك في الخير حسنا تبسك لا ما فعل لا على جماعة الشهن للخير وقصد أن النصر نبي الله ذكر الشيخ الحاشية لما روى مكحول أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما رواه سعيد وأبو داود مرسلا والله لا منشل مكحول ولم يدرك الرسول أبو داود ويشارك الجيش ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم ولا قعدهم قعدهم وترد سراياهم على قعدهم وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت والسرايا تشارك الجيش أيضا فيما غنم هذا إذا بعثها الإمام تلك السرية مقتطعة من الجيش في دار الحرب فكلهم يشتركون في الغنيمة وبالعكس بخلاف لو بعث من دار الإسلام سريتين أو جيشين على انفراد وكل منهما على حدة فلكل واحدة ما غنمت لا تشارك الأخرى في شيء فمعنى الأول ويشارك الجيش سراياه لو مثلا بعث الإمام الجيش 10,000 مقاتل ذهبوا دخلوا أرض العدو ثم إن أمير الجيش بعث 1,000 من 10,000 أمر عليهم شخصا وأمرهم بأن يذهبوا إلى جهة فيها قوم يقاتلون أو حصن

وبمنزلة الجزية بخلاف ثلاث الصور السابقة. نعم. حرج ما يسقط الذي يصول عن الأخير. هذا حرج ما يسقط. كان في الرياض الأول في بيت مالك لما أدخلوا السعودية على القدام كثير من أملاك الرياض يسمونها بيت مالك. كان الحكومة الربع، يعني معلوم أن الزكاة نصف العشر بالتمر ونصف العشر في العيش، لكن الحكومة تأخذ الربع ربع الثمر بناء على أنها أرض خراجين من دخلوا البلاد عنوة وهم غير المسلمين، دخلوا البلاد عنوة وفتحوها بالسيف فضربوا عليها خراج مستمرة وما ترك إلا أخيرا ولا كل الأملاك ما شاء لا خضرت مع جبلي الرياض كل بيت مال وبعض الخيل في الشياح باطل متأخر بيت مال، لكن متأخر الحكومة قاسمها للخيل يعني تأخذ ربع الثمر أكثر من الزكاة، يعني أكثر من الزكاة الكبير على أنه خراج يعني على أنه خراج بفتوى هذه شيء صح؟ بفتوى بفتوى بفتوى بفتوى لكن أنا مختبر قواعد يعني يشير سألوا لهم ذلك على مختبر قواعد. إيه نعم بعضها خبر أيام بعضها أعطوه ناس من خلاهم لكان مثلا أن يقول شان نخالك في بيت ما ضب بيت ما يطلب أحد المرأة ولا أحد الناس أطوية يأخذون جاشم في أرضك الوقت قريب في آخر أيام الملك عبد العزيز تركوا هذا أطوية تاه وخلوا الله لا هذا تعالوا كل إنسان بيد شيء ولا نزع منه ولا ما هذا يعني يعتبرون أهل الأملاك هذيك أي سابق في أيام قام يعني أيام الشعود الأولين دخلوا الرياض بعض القرى. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرى يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه وما وضعه هو أو غيره من الأئمة، ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية لأن تقديره ذلك حكم. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام هو الذي يقدره وهو نائب عن بقية المسلمين يضع حيث يرى فيه المصلحة. نعم. طيب يا شيخ بالنسبة للأراضي الخراجية مثلا الدرهم معروف أنها الآن ما عاد يعادل شيء أبدا، الدرهم سابقا 200 درهم يلا تعادل 56 عربي والعربي اليوم ما أدري كم، إنما لو نظرنا للأراضي سابقا مثل في العراق وغيرها مثل هذه الأشياء نقدرها بالدراهم أو بما عادل الدراهم في الوقت الحاضر، يعني مثل كان الريال يشترى مثل 10 تريل تجيب شاة الظهر مو بعينون يجعلونها نسبة، نسبة من الثمرة، نسبة من الدخل، نسبة من الدخل أو شيء مثل الصبرة شيء معين والباقي لهم قل أو كثر من دخل هذه الأراضي، لكن ما كانت لو جعل شيء معين ما له غير المعين غير هالمعين اللي هو 1000 درهم الدرهم عادل اليوم 1000 درهم ما له غير من جنس الصبرة اللي ضحنا. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لا على مساكن. والخراج على أرض تسقى يكون لها ماء ولو لم تزرع لا على مساكن، فهذه في كلام بعضهم أن ليس فيها خراج، ولكن القول الآخر فيها خراج ما دام أن فتحها المسلمين واستولوا عليها مثل ما تقدم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها وهذه من جملة الغنيمة. نعم. لكن الأرض الخراجية مثلا إذا وضع الإمام عليها خراجا مستمرا وصارت بذكر ثم بعدها صارت لورثته، فهل يجوز بيعها والمشتري ينزل منزلة البائع، أو نقول لا يجوز بيعها لأن من شروط، لأن البيع يشتمل على 7 شروط كما يأتي، وهو أن يكون مملوكا له، يعني أن يكون المبيع مملوكا للبائع ملكا تاما، وهذا قد شغلت رقبته ما لك إلا فاضي، أو نقول يجوز إجارة، يعني أنه انتقلت أنا عن هذا الشيء اللي أنا مستأجره على أنك تستأجره مكاني تستغل المنفعة. لا ما عندنا إجارة، الإجارة مدة معينة معلومة ما لها مدة. هذا ما له مدة لكن يحل محلي. يفارق الإجارة. يحل محلي في هذا الشيء اللي أنا استفيده. يعني تبيع. يعني بيع. لكن رقبته مملوكة للغير. أجوز. شلون؟ بيع المنفعة. شلون؟ إما بيع ولا إجارة؟ هنا أمر ثالث، إما بيع أو إجارة. هناك شيء ثالث لا يسمى بيع ولا يسمى إجارة؟ يعتبر إجارة لكن بس المدة نصيبه. ما صار إجارة؟ يعني لابد من مدة معلومة. وإحنا إذا التزم الشرط هذا؟ المذهب ما يشع بيعه ما دام ان مشغولة الرقبة في الارض بها والخراج ما يجوز بيعه ولا يشع لان غير مملوكا له متنتام، ومثل النخيل اللي فيها الان صبرة سواء كان للصوام او الامام او صبرة فيها ضحايا وباعوا لها، فالمذهب لا يشع البيع لان الرقبة مشغولة بما لا يملكه البائع، فالبائع في الواقع يقولون ليس له إلا ما بقي بعد هذه الصبرة أو بعد هذا الخراج، يخل الخراج والصبرة، فلا يكون له عليه ملك تام، هذا هو المذهب. لكن ابن القيم قرر المسألة وجوز البيع، وأن المشتري ينزل منزلة البائع وهذا هو المختار، لا يجوز البيع ولا معنى. لا يجوز بيع إن شاء الله المشتري يطلب مقام البيع ما يجوز ما أبسم يعني. حسن الله إليه مثل الأول نخيل مثل ما تذكر بيت مال هال حين نزلوا بيت المال ولا أدل الزكاة هال حين قبل ما أدل الزكاة سن هال حين ما عاد يعني مثل الأول لا ما عاد مثل الأول اسمحوا للناس عن بيت المال بيع الأشياء بيت المال يشكوه الشرط يصاب في بيته كثير من الثراء كله نزل كله بيت المال كل من عرف المخلق ياخذ بيت مال ثم اخذ الفلاح ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم ويجري فيها الميراث فتنقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه. ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو عمارتها أو رفع يده عنها لأن في تركها بدون عمارة ضررا يلحق المسلمين، فلا بد أن يقال لها الأرض خراجية، إما أن تؤجرها هذا إذا كان عاجزا أو ترفع يدك عنها، فكونها تبقى أرضا بيضاء وزراعتها ممكنة واستيفاء ما في رقبتها من الخراج ممكن، فهذا يتعين على من بيده قطعة تلك الأرض الخراجية ويجري فيها الميراث. فإذا مات من بيده تلك الأراضي الخراجية فإنها تنتقل إلى ورثته على قدر إرثهم، لكن تبقى في أيديهم مثل بقائها في يد مورثهم سواء بسواء. من أمثلته، لو كان بيدك أرض سلمها لك الإمام من أرض الكفار الذين فتحت بلادهم عنوى وقد ضرب عليها خراجة 1000 ريال، يقول لك يلزمك تعمرها وإلا تؤجرها. قلت والله أنا عاجز، أنا ما أستطيع، الأرض تبي حركة تبي مال. يقول طيب إذا كنت عاجز أجرها من أجل أن نأخذ الخراج والبجلك. قلت لا، قلت أجل إرفع يدك عنها حتى يأتي غيرك يعمرها، لأن في تركك لها ضررا يلحق المسلمين ويفوت عليهم ذلك الخراج المجعول في رقبتها. وهل مثل أرض الصبرة؟ لو كان مثلا جدك وقف هذه الخلق وجعل فيه أضحيتين أو 3 وجعل فيه أيضا للصائم الصوام 100 وزن التمر ولإمام المسجد 20 صاع عيش وللمؤذن 10 آصع عيش وللسراج المسجد أيضا 20 ريال، جعلها في غلة هذه الأرض العيادة، الباقي لك ملكك لأنك ورثتها عن أبيك عن جدك، إلا أن جدك جعل فيها تمر في غلتها للصور، في غلتها بر للإمام والمؤذن ودراهم للإضاءة. هل نقول لك أنت مخير إما أن تعمرها؟ قلت أنا أستطيع. قلنا طيب أجلها وإلا أرفع يدك عنها. هل نقول فيما ورثته عن جدك مما قد جعل في غلته كالأرض الخراجية هل نلحقها بالأرض الخراجية؟ قال لك إمام المسجد، قال هذه أرض عطلت أنت المسجد وعطلت حق الصوام وعطلت حق المؤذن وعطلت حق الإضاءة، أما رجال يسلم ولا أرفع يدك عنه. قلت طيب لا ملك له، أنت ملك ولا شيء معين؟ لا ما يخالف عطل معين أنت ولا أجلك، لكن تفوت من المعين وتفوت نفسك. شو قلت؟ هل هي مثل الأرض الخراجية؟ ها؟ هي مثل ملك الوجه. وش الفارق وش الجابر؟ لأن الملك الذي جاء عن أبيه عن جده هذا ملك تام خلافه في الأرض الخراجية. جدة جاعل فيها هالمغد في رقبتها ما كل الفارق. ما بخاصمك إمام المسجد يقول لك لكن بشبرك عطلت معينات المسجد، أما رجال سلمها وإلا رجال أجرها وإلا رجال أرفع يدك عنها. يجبر على المعين فيها أما على نقلها من يدك. طيب إذا كان بحاصم معين كافي كيف يقول؟ تقول أنت فاهم فاهم نعطيك من حلالك. أنا ما فيها غل، ما فيها مغل. هل نقل من دكانك ولا من مزرعك الأخرى الحرة؟ يجبر على المعين، أما نقلها من يد لا يجبر على ذلك. يجبر المعين ولو كان فيها مغل؟ هذه إذا تعطلت يصير الحكم آخر. شو يقول؟ هل يجبر ولو كان فيها مغل؟ نعم السبب. ها؟ المغل ما وجد لأنه هو السبب. يعني ما تصرف به. كان المغل سبب. يقول إمام المسجد يقول بدنا نشيلها منه ونجيها ولكن حقنا والباقي آخر. يقول لأن حقنا متعلق برقبة هذه الأرض، أنا منا مخين منه، ما هو إلا عاجز ولكن رجل مو مجيبه. ها؟ يجبر على إجارتها من هي عمرها ويعطيهم حق ما عين للمسجد ولا الإمام، لأنها تؤخذ منه وتأجر والباقي يرد عليه الزيادة الفاضل عن هذا يرد عليه. كذلك لا بد تؤخذ منه، يجبر على تجارتها ما يمكن يقر. إذا كان هناك من يستأجرها ولو بقليل، إذا لم تفد معينات ولو ببعض المعينات هذا لا بد. لكن طيب قولهم ويجري فيها الميراث، يعني أن الأرض الخراجية لو كانت بيدك أرض خراجية ومت أنت توزعت بين زوجك وعيالك وبين بناتك وجرى فيها الميراث، الخراج من نطلب توزعت قسمها يكون بالمحاصة بالمحاصة كل مقدر حصته. إذا كان بعضهم عمر وبعض صلح بعض ما صلح، اللي صلح يترك على ما هو عليه واللي ما صلح أما أنه يعمل ويخرج الخراج وإلا يفعل كما فعل لو كانت الأرض كاملة. يقول ما تبغى لأن جزء قليل يترك كل واحد من هذول، يقول جزء قليل ما لو كانت شام لا بس، لكن ما دام توزعت الميراث توزعت أصبحت أجزاء قليلة. مثاله عندك حيالة فيها وقف لجدك مثلا للصوام في رقة قول الإمام قول المؤذن كالصورة السابقة تجاشمتها أنت وإخوانك وعمالك وتواجعتوها أو جعلتوها بيوت، جاءكم وكيل المسجد والله أنا ما أبعد نطاردكم، أنتم جعلتوها بيوت بيتوها على زيد وبيت، فكل واحد نروح ندور من عندها ربع قرش، هذا قرش ولا قرشين ولا خمسة قروش، هذا وش يجمعها؟ هذا في تفريقها على إضارة، بدل ما كان قبيلي واحد اجي اطق عليك واخذها منك الان وزعتها بين 90، كل واحد ناخذ قطعتها وبناها بيت وتقول وش حصك؟ اما انها ياخذها بالمحاصه والا انها تنقل وتجعل في مكان معين، هل يجوز نقلها؟ كما ينقل الوقف اذا اقتضت المصلحه ذلك. يقولون بنعطيك قطعه ارض من هذا بنحصرها كلها في جهه معينه ويرد والباقي خلها الحيال لا تجي لها 10,000 متر يقول بنعطيك 500 متر هذه لك ابنها بيت وتصير تتحمل أوقاف المسجد الباقي يكون حر. نقول إذا جعل في مكان أحسن لهم له وجوز لكن شيخ الحق متعلق بجميع الأرض متعلق بجميع الأرض ما في شيء، لكن يقول بنا حصر في جهة معينة أنفع للمسجد حتى لا تشتت. هذه المصلحة هل يجوز؟ المصلحة تقتضي ها؟ المصلحة تقتضي ذلك، لأن في كونهم فرضك ربما في تفويت بعض المصلحة على من خصصت له. يقول الإمام المسجد الوكيل يقول بدل ما كان حقي شامل 10,000 متر تقوم تحصلون في 500 هذا ظلم. أنا ما بحاجة حق المسجد منتشر، إذا عجزت 5% أو حاكم الثاني من الثالث أشبه ما لو كنتم 4 عيال تقاشمتوا هالعيال أنت فلحت عليك ربع وعلى أخوك ربع وعلى أخوك الثاني والثالث أنت عطلت حقك، تبي حق يطلق قاب حقك يروح أو أرجع إلى إخوانك ونزل أجبر على عمارة الأرض فإن عجزت عنه تعذر إجبار ما أنك ما حصلت ولا رحت ولا يمين ولا، لكن اخوانك امروا هل يرجع على اخوانك من المجموع الكلي ولا على قدر حصته؟ قالوا انه ما سلم الا حصته. اخوانك ما يسلمون الا حصصهم ما عليهم من البيت. ما عليهم. وهل هذا يتمشى؟ الله يقول الا بالله اللي وزرتوا عليه يقول وظلمتوا يقول يقول حق عام في الارض مثلا في هذا الأرض وباخذ ولا أخذ إلا ربع حتى إن عطوه نعم حتى إن عطوه يرجعون على أخوه. إلى المقصود اللي بكلام العلماء يقول ما يجوز حصر في مكان معين لأن فيه إضعافا للصبرة للأرض للمقدر، كذلك لو كانوا عفوا وتقاسموا الأرض ما نقول كل نعم لا بأس كل إنسان يشيل حصته، لكن لو تعطل جهة يلزمك تسلم الجميع عنك لأن الحق حق الوقف ما تعين في جهة معينة يفوت بتعطلها بل هو عام، إن صلحت هذا الجزء سلم الجزء كله والجزء الثاني قد يرجع عليهم. نعم يرجع على باقي اخوته. لا رجع ان شاء الله. المهم ان في كلام ائمه الدعوه ما ما يمكن ان يحصل في مكان معين ولا انها تتجزا. اذا جزاؤها فيما بينهم سلطه مانع اذا كنا الدعوه، لكن لو تعذر تسلمها من احدهم يرجع الباقي. فيرجع الباقي بحصص؟ لا كمال كامل. لكن النقص جهة النقص يرجع عليهم يرجع كامل هم عليه تراجعهم فيما بينهم. فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة. فإن آثر بها أحد صار الثاني أحق بها كالمستأجرة. لأن قلت لأخوك صار حق بها إلا أن تكون كالمستأجرة. نعم. ولا خراج على مزارع مكة والحرم. ولا خراج على مزارع مكة والحرم لأنها لا يجوز إحياؤها، فإنها كلها مشتركة للمسلمين، فهي مواضع نسك حجهم ومشاعرهم، فلا يجوز لأحد أن يتعرض لها بشيء. فالمواضع الحرم لا يجوز إحياؤها. وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وخراج وعشر تجارة من حربي أو نسب أو نصفها من ذمي اتجر إلينا وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له وخمس خمس الغنيمة فهو فيء، سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع، يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بث وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة، ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وما أخذ من مال المشرك بغير قتال أو ما أخذ يعني كالجزية أو كالعشر إن جمرك يعني إن جمرك أموالهم إذا كان حربي، إذا كان حربي ناخذ عشر ماله، وإن كان ذمي يهودي أو نصراني ولنا وله له منا فإنا نأخذ نصف العشر ماله. وكذلك ما تركوه فزعا منا، لو أن المشرك شرد وخلى ماله خايف منا فإنا نأخذ ماله. أو مسلم مات ولا وارث له، لو ورنا له ورنا ما حصلنا أحد. وخمس خمس الغنيمة، لأن الغنيمة يؤخذ خمسها رأسا، وهذا الخمس يوزع خمسة أخماس. واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما كان لله ولرسوله فهو يصرف معها مع ما تقدم، ويكون حكمه حكم الفيء. والفيء يصرف في مصالح المسلمين من شد بث، البث الخرق، يعني نخشى أن يدخل علينا السيل مثلا من الوادي، أو إصلاح الأنهار التي تسقي البلاد ومجاريها، أو مجاري السيول التي لو بقيت ضرت المسلمين، وما أشبه ذلك. وكذلك في السلاح وما يحتاجه، وإن بقي شيء يقسم على المسلمين غنيهم وفقيرهم. هذا هو ما نقول وخمس الغنيمة مع ما تركه المشركون فزعا منا، ومع ما أخذناه من مال المشرك بحكم الجزية أو بحكم الجمرك سواء كان العشر أو نصف العشر، فهذا مصدره. أو مسلم مات ولا يوجد له وارث. أما أموال المسلمين فهل تعشر؟ لا، لا يجوز أخذ شيء منها إذا كان مسلما. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختال غير سكران، ولو قنا أو قطع أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل، منجزا ومعلقا. الأمان وفي أخذه منه، وهذا زيادة من الشارع، حيث أن المادن لم يذكر هذا الحكم، وهو حكم الأمان وحكم الهدنة. وذكرهما لا بد من معرفتهما، لأنهما أقامان يعني معرفته ما أمر هام لا بد منه. فقوله ويصح الأمان من مسلم عاقل غير مكلف غير شكران ولو كنا أو أنثى منجزا أو معلقا في 10 سنين فأقل. معنى هذا قوله ويصح الأمان لو قاتلنا الكفار وأمنت رجل كافر قلت تعال لا بأس عليك أنت في أمان، يجب على الجيش كلهم أن يحترموا أمانه ولا يجوز لا للإمام ولا لغيره أن يقتله ما دام أنك أمنت وألقى سلاحه بناء على تأمينك له، حتى ولو كان المؤمن أنثى. بدليل قصة زينب، فإنها أما آجرت زوجها أبا العاص بن الربيع فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم أمانها له. وقوله في 10 سنين فأقل، أنك لو أمنت سنة أو سنتين لا بأس، وما زاد على 10 لا، حتى بحق الإمام كما يكفي. ولو أنثى كما في قصة زينب منجزا أو معلقا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا معلق، من أغلق بيته فهو آمن، هذا يصح بأن يكون معلقا أو منججا. وقوله قد أجرنا من أجرت يا أمهانك، ولقوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ثم هذا الذي أنت تؤمنه إذا كان فرد واحد واثنين أو ثلاثة، أما من أنك تؤمن الكفار كلهم لا، هذا للإمام ليس لك. فلو أمنت العدو بأجمعه هذا لا يصح، هذا خاص بمن له الأمر وبيده العلم والعقل والذي يمضي في مصالح المسلمين، وإنما هذا بالنسبة إليك أو إلى امرأة إذا كان فردا، وبشرط أن لا يلحق المسلمين من ذلك فرد اثنين أو ثلاثة، بعضهم يقول 10 أقل. نعم. من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، ويحرم به قتل ورق وأسر. كذلك ويصح الأمان من الإمام لجميع الكفار ومن أمير لأهل بلدة جعل بإجائهم ومن كل أحد لقافلة صغيرة أو حصن صغير، كما لو حصرنا هذا القصر في مقاتلة حصرنا قلت أنت من فتح لنا منكم باب الحصن فهو آمن وفتح فهو آمن، أو قلت انزلوا وألقوا السلام وأنتم في أمان أمنتهم جميعا لا يصح أمانك ولا كنت من أفراد الناس. لحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويشعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. لكن هنا سؤال، وهو لو قلت مثلا من فتح لنا باب الحصن ندخل وآمن، فتح واحد دخلنا واستولينا على الحصن إلى وقف هزة اللي أمننا وفتحنا الحصن هذا آمن، كل من ادعى أشبه علينا هل نخرجه بقرعة ولا شيء يسوي؟ كانوا مثلا 3 رجال رتب في القسم، قلنا من فتح لنا باب الحصن فهو آمن، ركب واحد منهم وفتح لنا ودخل، لكن ما عرفنا اللي فعل كله ولله الأمان، ايش عمل؟ كل الدعاء هل نخرجه بقرعة ونقتل الباقين أو نشترك بهم؟ أو نقول لما اشتبه علينا هذا الذي أمناه لم يجد لنا قتلهم كلهم خشية أن يكون الذي أمناه من جملة المقتولين، أو يخرجون بالقرآن ونقتل الباقي. ثم هل لو قلت يخرجون بالقرآن هل القرآن نشتعل بها الدماء؟ وقياشا عليه وهي التي تقع كثير قياشا عليه لو أن رجلا قتل آخر عمدا عدوانا ثم دخل مع قوم واشتبه علينا ما عرفناه كأن يكون جماعة عشرة أنفار واحد منهم تقدم ويذبح على هذا الشخص ودخل فيهم وين هو اللي قتله وين ما قتله ونحن نعرف أن واحد من العشرة قطعا إلا أننا لا نعرفه بعينه وورد الدم يقولون بيرغيه إنما نبغى إلا القصاص أعطونا رجال من هالعشرة نقتله طيبوا إذن قالوا واحد من العشرة يقتل نقول صحيح واحد من العشرة لكن يعدلنا عن بعينه مثل إذا أمرنا واحد منهم بفعلنا واشتبع علينا بالمجموعة شو نقول هل نقتلهم كل بأن لأن الأصل هم الكهر ونخلي واحد خاصة اللي أمناهم اللي أمنا واحد منهم هي ظاهر كلام العلماء أنهم لا يقتلون كلهم ما دام الأمر اشتبه فلا يجوز لنا أن نقتله لاحتمال أن الذي أمناه يكون من جملة المقتولين لما وقع الأمر مشتبها فهذا الاشتباه يحقن به دماؤهم إنما له حكم بقى والأسر المهم القتل لك ومثل إذا اشتبه القاتل بهذه المجموعة ولم نعرف عينه من هؤلاء كل يتبرى ولم نعرفه فكذلك لا يقتلون وإن كان في المسألة خلاف وقيل أنه يقرأ بينهم من شبيد الأمان قال أبو بكر أنا لا يقرأ أمن خرجت إلى القرى فهو الذي له الأمان والباقي يقتل إلا بالنسبة للشيخ الذي قتل ودخل في جماعة في مثل هذا ما على في خلاف المقدم يقول ما يقتل منهم أحد لكن ما نطالبهم بالقسامة من نرجع فيه إلى القسامة القسامة هذه لو ما دخلنا القسامة بشروط يحلفون برة الدم يعينون القاتل سواء كان من هذا الموجودين أو شخص آخر يقول هذا الذي قتل مورثنا لا بأس يعني إذا ظهرت القرائن من جملة المقتول يقول احلفوا 50 يمين وأعطيكم إياهم كلمتهم 50 توزع على هؤلاء العشرة؟ على العشرة هم اللي اشتبت فيهم لكن لأن هذا دخل فيهم العشرة من المحاربين اللي يحلفون ورثة الدم النكتول هين؟ لكن إذا نكل ورثة الدم عن الحلف النبي قال هذول تحلف لكم يا يهود 50 يحلف كل واحد يحلف كل واحد من المتهمين 50 يمين؟ لا واحد يعينون يحلف الواحد يعينون النبي قال تبرئكم يهود اسم جوز ولا لا ما لهم عدد الخبر كثير إجماع كلنا فحبون لا هذا ولا قليلين عشر لكن هم رشوا تبرئكم يهود كثيرين يعني يتهمون هم يعينون القاتل ولا يعينون يحلمون عليه ويأخذونها برمته وإلا إذا لم يعينوا كل واحد يحلم ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه ومن طلب أن يسمع كلام الله ويتعرض عن شرائع الإسلام فإنه يجاب إلى طلبه نقول أدخل البلد نقرأ عليه القرآن ونخبره بشعائر الإسلام إن تاب وأسلم هو ذلك وإلا نرد إلى مأمنه إلى بلده كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا نعم والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر، ويؤخذون بجناياتهم على مسلم من مال وقود وحد. الهدنة هي عقد من الإمام أو نائبه للمشركين على وضع الحرب معينة، بعضهم حددها بعشر سنين فقط، ولكن يعتقل ولو طالب. هذا إذا كان بالمسلمين ضعف عن الجهاد، وإلا سبق لك أنه يجب على الإمام أن يجاهد في كل سنة مرة، وأن يبعث من يقاتل الأعداء في كل سنة مرة، هذا أقل واجب في الجهاد. أما إذا كان العدو أقوى أكثر عددا والمسلمون ضعفاء، جاز للإمام أن يهادنهم بأن يعقد عقد على وضع الحرب بينهم مدة معينة، وحتى لو طلبوا منا مالا للضرورة جاز لنا أن ندفع لهم المال، كأن يقول الأعداء لا بد من حربكم إلا إذا اتفقنا معكم مدة معينة، كل سنة تسلمون لنا 200,000 ريال أو 20 مليون ريال. جاز لنا أن ندفع من 20 مليون متى كان ذلك آل إلى الضرر، إذا كان بنا ضرورة ما عندنا قدرة على القتال. ويجوز أن نلتزم لهم بالشرط أن من جاءنا منهم مسلما نرده عليهم، ومن جاءهم منا كافرا لا يردونه علينا، كما في قصة الحديبية صلح الحديبية. ولكن إذا جاءنا منهم مسلم فإنا نرده إليهم غير أننا نأمره سرا بقتالهم وأن يفتك بهم. وإن هرب إلينا عبد من عبيدهم المماليك فإنه يكون مسلما ويكون بذلك حرا. نعم. ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا، وإن خيب نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليه. ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا وهم الأسرى، إذا كان عندهم لنا أسرى وقتلوهم قتلنا ما بأيدينا من أسراهم، وإذا لم يقتلوهم لم نقتل ما بأيدينا. نعم. باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، والأصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. باب عقد الذمة. وعقد الذمة هو العهد، يعني أن الإمام يعطيهم عهدا بأن يبقيهم على كفرهم في بلادنا بالشروط الآتي بيانها على أن يدفعوا لنا جزية كل سنة. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا بذلوا لنا الجزية الآتي بيانها والتزموا بالشروط العمرية جاز لنا أن نبقيهم في بلادنا وأن نحميهم أيضا، نحمي أعراضهم ودماءهم وأموالهم. هذا هو عقد الذمة الذي هو العهد، نعطيهم عهدا على حمايتهم بلاد أموالهم وأعراضهم ودمائهم، ونبقيهم على كفرهم بالشروط الآتي بيانها متى دفعوا لنا الجزية. أهلا. لا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم فتدين بإحدى الديانتين كالسامرة والفرنج والصابئين، لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب. لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، لأنه أمر مهم يتعلق بالإمامة. ثم الجزية خاصة باليهود والنصارى والمجوس. أما بالنسبة للمجوس فهم الذين يعبدون النار، وهم ليسوا بأهل الكتاب، إلا أنه جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال هذا يدل على أنها تؤخذ منهم الجزية، ولأن لهم شبهة كتاب، لأن لهم كتاب فصار راسب لهم شبهة كتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. أما اليهود والنصارى فتؤخذ منهم الجزية على اختلاف طوائف، على اختلاف طوائفهم وتباينها، ما دام أنهم يدينون بالتوراة والآخرون يدينون بالإنجيل. وإن كانت الأناجيل كثيرة، إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل متى وما أشبه ذلك، لكن جماعتهم مسمى النصرانية، فإنه يؤخذ منهم الجزية متى بذلوها، وهم الذين يشترقون. أيضا لو قاتلناهم واستولينا عليهم فإنه يجوز أن استرقاقهم. بقي العرب، لو قاتلنا العرب هل يجوز لنا استرقاقهم وأخذ الجزية منهم؟ لا. فمثلا من قبائل قحطان أو قبائل الأشرار من صميم العرب، إلا أنهم كفار كفروا بالقرآن والسنة وقاتلناهم لكفرهم، فهل يجوز لنا استرقاقهم كما يجوز لنا استرقاق اليهود والنصارى؟ جمهور العلماء لا، ليس لهم إلا الإسلام أو الشيء فقط. أسلموا تسلموا وإلا الشيء، ما في شيء يسمى رقيق أو جزية. لكن اختار ابن تيمية جواز استرقاق العرب، ولا مانع منه إذا استولينا عليهم لكفرهم فإنه يجوز لك أن تسترقهم ولو كانوا عربا خلص، خلاف قول الجمهور. واستدل ابن تيمية على هذا بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله بعد صلاة 17 مرات وله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. قال فكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، قال هذا يدل على جواز استرقاقهم، إذ لا يتأتى العتق إلا بعد الاسترقاق. وبهذا قال يجوز استرقاق العرب. ثم استدلوا أيضا بشبه سبايا أوطاش، وأوطاش وادي قرب الطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استولى على نساء ثقيف وقسمت نساء بين الغانمين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوطاش: لا توطى حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة، أو كما ورد. قال هذا يدل على جواز استرقاق. أما المانعون فيقولون هذا كان قبل في قصة الطائف، ثم أخيرا نسخ. ولكن معلوم قصة غزوة بني مصطلق، الحاصل مسألة خيارية، أما الجزية فلا تؤخذ منه الجزية. نعم. ولا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه. ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد ولأنه ينظر في المصالح، فلا يكون إلا من قبل الإمام، ويجب قبول الجزية متى اجتمعت الشروط العمرية في ذلك، وكما سيأتي في الفصل بعده. وفي هذا نعم. ولا جزية، وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وكنت مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، وتجب على عتيق ولو لمسلم. ذلك ولا تجب الجزية على صبي ولا على امرأة ولا على أعمى ولا على شيخ باني ولا على زمن ولا على فقير يعجز عنه. والجزية بذل مال يسلمه أهل الكتاب للإمام مقابل حمايته لهم وإقراره في بلاد المسلمين إقرارهم في بلاد المسلمين. نعم. ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب. ومن صار أهلا لها كالرجل مثلا الحر أو غير يعني كالعتيق إلا العبد المملوك على شيء فإنها تؤخذ منه في آخر كل سنة. نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم ووجب دفع من قصدهم بأداء ما لم يكونوا بدار حرب. ومتى بذلوا الجزية وجب قبولها منهم حتى يعطي الجزية عيد وهم صاغرون فإذا بذلوها حينئذ وجب على الإمام حمايتهم وملاحظتهم وإقرارهم في بلاد المسلمين ويبقون على كفرهم إلا أنهم لا يتظاهرون بكفرهم كالخمر يكون علنا بل يشتهون كما يأتي بيان. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه. ومن أسلم من اليهود والنصارى بعد الحول سقطت عنه ترغيبا له في الإسلام. نعم. ويمتهنون عند أخذها أي أخذ الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوبا لقوله تعالى وهم صاغرون ولا يقبل إرسالها. ويطال وقوفهم يعني عندما يأتي يسلم جزيته لك ينبغي بل يتعين أنك تهينه وتخليه واشم لها فهي ثوبة تعبه ثم تجر بيده بقوة أيضا فلو أرسلها مع شخص لا تقبل كأن يرسل لك المبلغ من المال قال هذه الجزية استلمها تقول لا. كل إنسان لابد يأتي بجزيته لأن الله يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن صغارهم ألا يقبل منهم إرسالها وأن يطال وقوفهم عند تسليمها وأن تجر أيديهم بالعنف عند تسليمها ويمتهنون عند تسليمها لأن هذا هو معنى الصغار الذي هو الإذلال والاحتقار. تكلف في تأويل الصغار هنا خصوصا عند الكتاب ليس معنى يعني بإذلالهم بالشكل هذا إنما لا يكون لهم سلطة ولا شيء. لا يكون لهم سلطة طيب مش لما لا سلطة أنت ما لك سلطة يعني ما يكون لهم أحكام بس يبعدون تأويل الصغار هنا عن هذا من جهلهم. القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين نرجع إلى معنى الصغار في اللغة وإلى ما فسره به الصحابة الذين تعلموا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الصغار. ولهذا قبل أن يذكر الصغار ذكر صفاتهم بأن قال قاتلوا الذين هذا أمر بالقتال وهو إزهاق الأرواح وسفك الدماء قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ذكر أقبح صفات لهم من أنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد نفرت عن وهم صاغرون مقابل تلك الصفات التي بسببها أخذنا منهم الجزية. فمن كانت هذه حالته لا يذل ولا يحتقر بل دمه الذي أعظم الاحتقار دم حلال لنا لولا العهد، فكيف يبيح الله لنا دم بأن نقتل ونأخذ مالا ونشترك من شاء أي صغار أكبر من هذا ثم ننتقل إلى صغار أكبر من هذا؟ إيش يعني ما يقول يا رجل حاجة وأن أكتب من أكرمه يريح على حد الشريعة، فإذا كان الجروش أعظم إيلة كنا نضرب عليها الجزية، أعظم إيلة كنا نقتله، أعظم إيلة كنا تاخذ بنته ونشوف خليها رقيقة لك أي شيء ما ظنها لك، كل بشر كبرى يؤمن بالله ولا نعيبه.